غير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. هذه مقدمة سورة القلم. مضى معنا الكلام والتفسير للآيات الأولى: نون حرف من الحروف المقطعة، التسع وعشرون سورة في القرآن الكريم، وقيل نون هي الدوات نظرا للقلم بعدها والكتابة، نون والقلم وما يسطرون. فإذا قيل نون الدواء والقلم معروف وما يسطرون الكتاب، وقيل نون هو الحوت لقوله تعالى وذنون أي صاحب الحوت، لكن كما قلنا ليس هو بالحوت الذي على قرونه الأرض أو يحمل الأرض أو الأراضين السبع والكلام اللي هو إيه من جنس الإسرائيليات. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت صلى الله عليه وسلم بنعمة ربك بمجنون كما اتهمك المشركون. وأنت الذي عرف عنك أنك أعقل فتيان قريش على مدى 40 سنة، وعرفوك بالصادق، صلى الله عليه وسلم، ولقبوك بالأمين. عرفوك بالصادق ولقبوك بالأمين. النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ دعوته أو الإعلان عنها وسألهم بعد أن ناداهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا وما لنا لا نصدقك وما جربنا عليك كذبا قط. كذبا قط، لا كذبا، لا كذبة ولا كذيبة، ولو جربوا عليه كذيبة لكان في هذا الموقف يتضح أو كانت تتضح ويستغلونه. أي نعم، وانت فاكرين قصة اخوة يوسف؟ قالوا ان يسرق وقد سرق اخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. فهم يقول ما جربنا عليك كذبا قط. في حادث بناء الكعبة وانتهوا من البناء وأرادوا وضع الحجر الأسود في موضعه وتنازعوا على هذا، لأن هذا شرف كل القبائل تريد أن تناله. فخرجت السيوف من أغمدتها يريدون القتال، يريدون القتال. ثم قال كبير من كبرائهم ننتظر أول داخل علينا نحكمه بيننا، فإذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. أنا ذاك في الثلاثينات من عمره، يعني ما بين 30 والـ40، النبي محمد عليه الصلاة والسلام تقريبا 35 سنة. المهم قالوا هذا الأمين، هذا هو الأمين، رضينا به وبحكمه صلى الله عليه وسلم. وملأت أمانته صلى الله عليه وسلم الآفاق، وأهل مكة لا يعرفون أمينا سوى محمد صلى الله عليه وسلم، يودعون عنده أماناتهم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، صلوات ربي وسلامه عليه. وإن لك لأجرا، نكرة يفيد العموم، أجرا على دعوتك وعلى صبرك وتحملك. وإن لك لأجرا غير ممنون صلى الله عليه وسلم، غير مقطوع. وإن لك لأجرا غير ممنون، غير مقطوع، ولا يمتن به أحد عليك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت تجعل الحزن سهلا يا رب العالمين. وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وإنك لعلى خلق عظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الواو واو القسم. وإن للتوكيد، والكاف كاف الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. واللام التي دخلت في جواب خبر إن للتوكيد أيضا. لعلى ولم يقل لفي، ولو قال لفي خلق لكانت تزكية. فكيف وقد قال لعل؟ ثم الجملة الإسمية لعلى خلق عظيم، ووصف الخلق بالعظمة. ومن الذي يقول إنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم؟ العظيم، العظيم سبحانه وتعالى. والعظمة بمقدار صاحبها، العظمة على قدر صاحبها. يعني لما إنسان منا يقول عظيم يا أستاذ، عظيم يا أستاذ، هذا على قدره هو، هذا على قدره هو. لكن إذا قال العظيم جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، وكأنك جعلت الخلق بساطا أنت تعلوه. ثم هو صلى الله عليه وسلم في أمر الخلق فاق كل وصف وفاق كل خيال، فاق كل وصف وفاق كل خيال. ولئن كانت الأخلاق أنواعا وصورا فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الصور وكل هذه الأنواع وبلغ قمتها وشأوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام في كل خلق يخطر لك على بال تجد النبي محمدا عليه الصلاة والسلام يضرب فيه المثل الأعلى. إن كان الكلام عن خلق العدل مثلا، أو خلق الرحمة، أو الفضل، أو الصبر، أو الشجاعة، أو الكرم، أو المروءة، نحن نحتاج عند تفسير قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم إلى مجلد مستقل إذا أردنا أن نفسر الآية تفسيرا موضوعيا. نحن ربما اكتفينا بالتفسير التحليلي أو التفسير بالمأثور أو التفسير الأدبي، يعني حين تناولنا هذه الآية من خلال الظلال، وبالمأثور من خلال ابن كثير والقرطبي والطبري، والتحليل من خلال التفاسير الموجزة التي تناولناها. لكن لو على طريقة التفسير الموضوعي، نحن نحتاج أن نتكلم عن قضية الأخلاق مكتملة، وهذه عظيمة جدا، هذه الأخلاق بصورة موضوعية، أفردت لها كتب وكتبت فيها مجلدات حول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أخلاق الإسلام، وحول شمائل النبي صلى الله عليه وسلم التي هي صفاته وأخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه. ولو كان الأمر يحتمل استطرادا أو تطويلا لتناولنا هذا، لكن أردنا الإيجاز واكتفينا بالإشارات، الإشارة إلى أخلاقه عليه الصلاة والسلام في عدله ورحمته ورفقه وما قبل نبوته وما بعد نبوته عليه الصلاة والسلام، ومع أصحابه ومع أعدائه وفي بيته وخارج بيته. موضوع كبير، عبارة عن السيرة العطرة المطهرة، هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مجملها هذا المعنى. وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم قوله سبحانه وتعالى: فستبصر ويبصرون، جملة فيها بشارة بالمستقبل. هم الآن يتهمونك ويقولون عنك إنك مجنون، طيب سننظر. فستبصر أنت وأمتك ويبصرون هم النتائج، بأيكم المفتون؟ من هذا المتهم بالجنون؟ بأيكم المفتون؟ هم سيرون هذا ويعرفون من هم أصحاب الفتنة والفساد ومن هو المجنون، إلى غير ذلك من المعاني التي تناولناها. ثم قال ربنا كنتيجة لهذه المقدمة: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. واضح. ثم قال عز وجل: فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فلا تطع المكذبين، يريد قريشا، وذلك أنهم قالوا في بعض الأوقات لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو عبدت إلهنا، أو لو عبدت آلهتنا وعظمتها لعبدنا إلهك وعظمناه. فقيل له: فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ودوا أن يداهنهم النبي صلى الله عليه وسلم ويميل إلى ما قالوا، فيميلهم أيضا إلى قوله ودينه. والادهان هو الملاينة فيما لا يحل، والمداراة الملاينة فيما يحل. الادهان الملاينة فيما لا يحل، والمداراة الملاينة فيما يحل. وقوله تعالى فيدهنون، معطوف وليس بجواب، لأنه كان ينصب. نعم، نحن في نهاية الدرس السابق كانت بقيت لنا بقية من التفاسير المفصلة مع هذه الآيات، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك وأعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وناخذ معها فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. قال الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره: فسترى يا محمد ويرى مشركو قومك الذين يدعونك مجنونا بأيكم المفتون، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل أي التفسير. فستبصر ويبصرون، قال الضحاك: فترى ويرون، ترى ويرون بأيكم المفتون. قال بعضهم: بأيكم المجنون، كأنه وجه معنى الباء في قوله بأيكم إلى معنى في. وإذا وجهت الباء إلى معنى في كان تأويل الكلام: ويبصرون في أي الفريقين المجنون، في فريقك يا محمد أو فريقهم. ويكون المجنون اسما مرفوعا ذكر من قال معنى ذلك بأيكم مجنون. وعن مجاهد: بأيكم المفتون أي المجنون، وكذا قال آخرون. وكأن الذين قالوا هذا القول وجهوا المفتون إلى معنى الفتنة أو الفتون، كما قيل: ليس له معقول ولا معقود، أي بمعنى ليس له عقل ولا عقد ولا عقد رأي. فكذلك وضع المفتون موضع الفتون، ذكر من قال المفتون بمعنى المصدر وبمعنى الجنون. وعن مجاهد قوله بأيكم المفتون قال الشيطان، وقال الضحاك هو الجنون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما بأيكم الجنون، قال آخرون أيكم أولى بالشيطان. ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال معنى ذلك بأيكم الجنون، ووجه المفتون ووجه المفتون إلى الفتون بمعنى المصدر، لأن ذلك أظهر معاني الكلام إذا لم ينوي إسقاط الباء وجعلنا لدخولها وجها مفهوما. وقد بينا أنه غير جائز أن يكون في القرآن شيء لا معنى له. انتهى تفسير الطبري بتصرف. وفي القرطبي بأيكم المفتون الباء زائدة، أي فستبصر يبصرون أيكم المفتون، أي الذي فتن بالجنون، كقوله تعالى: تنبت بالدهن كذا، ويشرب بها عباد الله. وهذا قول قتادة وأبي عبيدة والأخفش. قيل الباء ليست بزائدة، والمعنى بأيكم المفتون أي الفتنة، وهو مصدر على وزن المفعول، ويكون معناه الفتون، كما قالوا لفلان مجلود ولا معقول أي عقل ولا جلادة، قاله الحسن والضحاك وابن عباس. والمفتون المجنون الذي فتنه الشيطان، وقيل المفتون المعذب من قول العرب فتنت الذهب بالنار إذا حميته، ومنه قوله تعالى يومهم على النار يفتنون أي يعذبون. ومعظم السورة نزلت في الوليد بن المغيرة وأبي جهل، وقيل المفتون هو الشيطان لأنه مفتون في دينه، وكانوا يقولون إن به شيطانا وعنوا بالمجنون هذا، فقال الله تعالى فسيعلمون غدا بأيهم المفتون أي بأيهم المجنون أي الشيطان الذي يحصل من مسه الجنون واختلاط العقل. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله أي إن الله هو العالم بمن حاد عن دينه، وهو أعلم بالمهتدين أي الذين هم على الهدى، فيجازي كلا غدا بعمله. وفي فتح القدير بين فني الرواية والدراية من علم التفسير قال في الآيات فستبصر ويبصرون أي ستبصر يا محمد صلى الله عليه وسلم، ويبصر الكفار إذا تبين الحق وانكشف الغطاء، وذلك يوم القيامة. بأيكم المفتون، الباء زائدة للتأكيد أي المفتون بالجنون، كذا قال الأخفش وأبو عبيدة وغيرهما، وقيل ليست الباء زائدة، والمفتون مصدر جاء على مفعول كالمعقول والميسور، والتقدير بأيكم الفتون أو الفتنة. ثم ذكر المفتون هو المعذب من قول العرب فتنت الذهب بالنار إذا أحميته. طيب، والمعنى سترى ويرى أهل مكة إذا نزل بهم العذاب ببدر بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، تعليل للجملة التي قبلها، فإنها تتضمن الحكم عليهم بالجنون لمخالفتهم لما فيه نفعهم في العاجل والآجل، واختيارهم ما فيه ضرهم فيهما. والمعنى هو أعلم بمن ضل عن سبيله الموصل إلى سعادة الدارين، وهو أعلم بالمهتدين إلى سبيله الموصل إلى تلك السعادة الآجلة والعاجلة، فهو مجاز كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي تفسير الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى قوله تعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، فسترى أيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويرون من منكم المفتون المجنون، ومن الذي سينهزم في بدر وفي فتح مكة، ومن الذي سينتصر، وأغلب الظن أن أهل مكة حين اتهموه صلى الله عليه وسلم بالجنون لم يكونوا يقصدون ذهاب العقل، بل كانوا يذهبون إلى أن الجن تزين له ما يقول وتقدمه له، فيخلط كلام الجن بكلامه، كما ادعى العرب أن لكل شاعر شيطانا من الجن يعينه ويمده بالشعر، فقال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون المجنون، لأنه فتن أي ابتلي بالجنون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين، استئناف لبيان ما قبله وتأكيد لما تضمنه من الوعد والوعيد. إن الله أعلم من من المجنون فيكما، فالمجنون هو الذي ضل عن سبيل الهدى وتنكب الجادة واختار طريق الكفر والضلال، وهو سبحانه أعلم بالمهتدي الذي بلغ رسالة السماء وتمتع بالخلق العظيم، وجعله الله خاتما للنبيين، ومتعه بأسمى صفات البشر، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد جعل الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعته، وجعله مبينا وموضحا للوحي وقائدا لأمته، ومتعه الله بالشفاعة يوم القيامة، ويسر له النصر، ويسر لأمته فتحا مبينا ونصرا عظيما، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال عز شأنه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا التقاء بين الإيمان والكفر. وفي تفسير هذه الآيات للإمام ابن كثير أو الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال رحمه الله: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي فستعلم يا محمد، وسيعلم مخالفوك ومكذبوك من المفتون الضال منك ومنهم. وهذا كقوله تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، وكقوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال ابن جريج، قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ستعلم ويعلمون يوم القيامة بأيكم المفتون أي الجنون. وكذا قال مجاهد وغيره، وقال قتاده وغيره بأيكم المفتون أي أولى بالشيطان. ومعنى المفتون ظاهر أي الذي قد افتتن عن الحق وضل عنه. وإنما دخلت الباء في قوله بأيكم المفتون لتدل على تضمين الفعل في قوله فستبصر ويبصرون، وتقديره فستعلم ويعلمون، أو فستخبر ويخبرون بأيكم المفتون والله أعلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي هو يعلم تعالى أي الفريقين منكم ومنهم هو المهتدي، ويعلم الحزب الضال عن الحق. بقي الكلام حول قوله تعالى فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال ابن كثير كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال ابن عباس لو ترخص لهم فيرخصون. قال مجاهد ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق. وفي فتح القدير فلا تطع المكذبين نهاه سبحانه وتعالى عن مماثلة المشركين وهم رؤساء كفار مكة، لأنهم كانوا يدعونه إلى دين آبائه، فنهاه الله عن طاعتهم، أو هو تعريض بغيره عن أن يطيع الكفار، أو المراد بالطاعة مجرد المداراة بإظهار خلاف ما في الضمير، فنهاه الله عن ذلك كما دل عليه قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فإن الادهان هو الملاينة والمسامحة والمداراة. قال الفراء المعنى لو تلين فيلين لك، وكذا قال الكلبي، وقال الضحاك والسدي ودوا لو تكفروا فيتمادوا على الكفر، وقال الربيع بن أنس ودوا لو تكذب فيكذبون، قال قتادة ودوا لو تذهب عن هذا الأمر فيذهبون معك، قال الحسن ودوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك، قال مجاهد ودوا لو تركنوا إليهم وتترك ما أنت عليه من الحق فيمايلونك. والمعاني قريبة جدا. قال ابن قتيبة كانوا أرادوه على أن يعبد آلهتهم مدة ويعبدوا الله مدة، فنزلت هذه ونزلت سورة الكافرون. وقوله فيدهنون عطف على تدهن داخل في حيز لو، أو هو خبر مبتدأ محذوف، أي فهم يدهنون. قال سيبويه وزعم قالون أنها في بعض المصاحف ودوا لو تدهنوا فيدهنوا يعني بدون نون، والنصب على جواز التمني أو على جواب التمني المفهوم من ودوا، والظاهر من اللغة في معنى الادهان هو ما ذكرناه أولا. وقال القاسمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في محاسن التأويل فلا تطع المكذبين أي بآيات الله وما جاءهم من الحق. قال الزمخشري تهييج وإلهاب على معاصاتهم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي ودوا لو تركنوا إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق فيمالئونك. رواه ابن جرير عن مجاهد. ثم قال: لو تلين لهم في دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم فيلينون لك في عبادتك إلهك، كما قال جل ثناؤه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وإنما هو مأخوذ من الدهن، شبه التليين في القول بتليين الدهن. والدهن ده لقصة، الدهن منه الطيب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد الدهن. وفي ناس فاهمين إن الحديث الدهن ده اللي هو البهيمة لما تكون ثمينة فبتكون مدهنة، يعني فيها دهن كتير. والراجل العزم أصحابنا قاعد يديهم دهن يديهم دهن، وطبعا الدهن مش زي ما بيقولوا كده الأطباء إنه غلط وبيزود الكوليسترول، لا لا لا، ده هو ربنا حرمه على بني إسرائيل عقوبة، ولا يمكن أن يحرم عليهم عقوبة شيئا ضارا، لكن الإكثار منه ضار، فهو قاعد يكثر عليهم ويكرمهم. وبعدين يعني بدأوا يعني يضجرون ويتعبون، يعني كل شوية: خذ يا أخي، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد الدهن، فيقولون صلى الله عليه وسلم ويأكلوا. بس الدهن ده يعني بيعمل شيء في النفس، يعني خلاص خليك ممكن تجيب اللي في بطنك يعني. فالمهم قضوا عشوتهم، ولا راحوا يسألوا الشيخ عن الموضوع ده. يا مولانا، هو الموضوع كذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد الدهن، يعني كان بيأكل الدهن يكتر من دهن؟ قال: لا، الدهن هو الطيب، الدهن هذا هو الطيب، هو العطر. يعني مثلا أنا في جيبي الآن مثلا حاجة اسمها زجاجة عطر، هي عبارة عن مسك أبيض، أهو ده الدهن. فالتنين راحوا إيه قالوا كده كلمة، يعني إيه على طريقتنا احنا، ابن البتاع كان هيموتنا باسم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فبتختلف الكلمات باختلاف السياق. قوله تعالى: فلا تطع المكذبين، كما قال الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره النبي محمد عليه الصلاة والسلام: فلا تطع يا محمد المكذبين بآيات الله ورسوله، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال بعضهم: معنى ذلك ود المكذبون بآيات الله لو تكفروا بالله يا محمد فيكفرون. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذا عن الضحاك وعن سفيان، وقال آخرون: بل معنى ذلك ودوا لو ترخص لهم فيرخصون، ولو تلين في دينك فيلينون في دينهم. قاله آخرون، ونسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. وعن مجاهد قال: لو تركنوا إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق فيمالئونك. وقال قتادة: ود يا محمد لو ادهنت عن هذا الأمر فادهنوا معك. ود لو يدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدهنون. وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك ود هؤلاء المشركون يا محمد لو تلين لهم في دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم فيلينون لك في عبادتك إلهك، كما قال جل وعلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإنما هو مأخوذ من الدهن شبه التلين في القول شبه التلين في القول بتلين الدهن. وفي القرطبي رحمه الله تعالى فلا تطع المكذبين نهاه عن ممايلة المشركين وكانوا يدعونه إلى أن يكف عنهم ليكفوا عنه فبين الله تعالى أن ممايلتهم كفر. قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقيل أي فلا تطع المكذبين فيما دعوك إليه من دينهم الخبيث نزلت في مشرك قريش حين دعوه إلى دين آبائه. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال ابن عباس وعطية والضحاك والسدي ودوا لو تكفروا فيتمادون على كفرهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا ودوا لو ترخص لهم فيرخصون لك. قال الفراء والكلبي لو تلين فيلينون لك. والدهان هو التلين لمن لا ينبغي له التلين قاله الفراء. وقال مجاهد المعنى ودوا لو ركنت إليهم وتركت الحق فيمالئونك. وقال الربيع بن أنس ودوا لو تكذب فيكذبون. قال قتاده ودوا لو تذهب عن هذا الأمر فيذهبون معك. قال الحسن ودوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم. وعنه أيضا ودوا لو ترفض بعض أمرك فيرفضون بعض أمرهم. قال زيد بن أسلم لو تنافق وترائي فينافقون ويراؤون. قيل ودوا لو تضعف فيضعفون. قاله أبو جعفر. وقيل ودوا لو تدهنوا في دينك فيداهنون في أديانهم. قاله القطبي. وعنه طلبوا منه أن يعبد آلهتهم مدة ويعبد إلهه مدة. فهذه 12 قولا حكاها ابن العربي في تفسيره ذكر المفسرون فيها نحو 10 أقوال كلها دعاوى على اللغة. والمعنى أمثلها قولهم ودوا لو تكذب فيكذبون ودوا لو تكفروا فيكفرون. قلت والكلام للقرطبي كلها إن شاء الله تعالى صحيحة على مقتضى اللغة والمعنى. فإن الادهان هو اللين والمصانعة. قيل مجاملة العدو ممايلته. وقيل المقاربة في الكلام والتليين في القول. كما قال الشاعر لبعض الغشم احزم في أمور تنوبك عن مداهنة العدو. وقال المفضل النفاق وترك المناصحة. فهي على هذا الوجه مذمومة وعلى الوجه الأول غير مذمومة. وكل شيء منها لم يكن. قال المبرد يقال أدهن في دينه وداهن في أمره أي خان فيه وأظهر خلاف ما يضمر. وقال قوم داهنت بمعنى واريت وادهنت بمعنى غششت. قال الجوهري في قوله فيدهنون فساقه على العطف ولو جاء به جواب النهي لقال فيدهن. وإنما أراد أن تمنوا لو فعلت فيفعلون مثل فعلك عطفا لا جزاء عليه ولا مكافأة وإنما هو تمثيل وتنظير. في تفسير القرآن للمراغي قوله تعالى فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون أي دم على ما أنت عليه من عدم طاعة المكذبين عامة. وتشدد في ذلك وفي هذا إيماء إلى النهي عن مداراتهم ومداهنتهم استجلابا لقلوبهم وجذبا لهم إلى اتباعه. وفيما ذكر بسبب نزول هذه الآيات بعد أن ذكر مقالة المشركين في الرسول صلى الله عليه وسلم بنسبته إلى الجنون مع ما أنعم الله به عليه من الكمال في الدين والخلق، أردفه مما يقوي قلبه ويدعوه إلى التشدد مع قومه مع قلة العدد وكثرة الكفار، إذ هذه السورة من أوائل ما نزل، فنهاه عن طاعتهم عامة، ثم عاد النهي عن طاعة المكذبين الذين اتصفوا بالأخلاق الذميمة التي ذكرت في هذه الآيات خاصة، دلالة على قبح سيرتهم وضعة نفوسهم وتدسيتهم لها بعظيم الذنوب والآثام. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن، يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تطع المكذبين الذين كذبوك وعاندوا الحق، فإنهم ليسوا أهلا لأن يطاعوا، لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم، وهم لا يريدون إلا الباطل، فالمطيع لهم مقدم على ما يضره، وهذا عام في كل مكذب وفي كل طاعة ناشئة عن التكذيب، وإن كان السياق في شيء خاص، وهو أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم ويسكت عنه، ولهذا قال: ودوا لو تدهن فيدهنون. ودوا أي المشركون لو تدهن أي توافقهم على بعض ما هم عليه إما بالقول أو بالفعل أو السكوت أو بالسكوت عما يتعين الكلام فيه فيدهنون، ولكن اصدع بأمر الله وأظهر دين الإسلام، فإن تمام إظهاره بنقض ما يضاده وعيب ما يناقضه. وفي الظلال، أظن نحن انتهينا من الظلال، ثم يكشف الله عز وجل له عن حقيقة حالهم وحقيقة مشاعرهم، وهم يخاصمونه ويجادلونه في الحق الذي معه ويرمونه بما يرمونه، وهم مزعزع العقيدة فيما لديهم من تصورات الجاهلية التي يتظاهرون بالتصميم عليها، إنهم على استعداد للتخلي عن الكثير منها في مقابل أن يتخلى هو عن بعض ما يدعوهم إليه، وعلى استعداد أن يدهنوا ويلينوا يحافظوا فقط على ظاهر الأمر لكي يدهن هو لهم ويلين، فهم ليسوا أصحاب عقيدة يؤمنون بأنها الحق، وإنما هم أصحاب الظواهر يهمهم أن يستروها. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، فهي المساومة إذن والالتقاء في منتصف الطريق كما يفعلون في التجارة، وفرق بين الاعتقاد والتجارة كبير، فصاحب العقيدة لا يتخلى عن شيء منها لأن الصغير منها كالكبير، بل ليس في العقيدة صغير وكبير، إنها حقيقة واحدة متكاملة الأجزاء لا يطيع فيها صاحبها أحدا ولا يتخلى عن شيء منها أبدا. وما كان يمكن أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق ولا أن يلتقيا في أي طريق، وذلك حال الإسلام مع الجاهلية في كل زمان ومكان، جاهلية الأمس وجاهلية اليوم وجاهلية الغد كلها سواء، إن الهوة بينها وبين الإسلام لا تعبر ولا تقام عليها قنطرة، ولا تقبل قسمة ولا صلة، وإنما هو النضال الكامل الذي يستحيل فيه التوفيق بين الجاهلية والإسلام. وقد وردت روايات شتى فيما كان يدهن به المشركون أو يدهن به المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم ليدهن لهم ويلين ويترك سب آلهتهم وتسفيه عبادتهم، أو يتابعهم في شيء مما هم عليه ليتابعوه في دينه وهم حافظون ماء وجوههم أمام جماهير العرب على عادة المساومين الباحثين عن أنصاف الحلول. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاسما في موقفه من دينه، لا يدهن فيه ولا يلين، وهو فيما عدا الدين ألين الخلق جانبا وأحسنهم معاملة وأبرهم بعشيرة وأحرصهم على اليسير والتيسير فأما الدين فهو الدين، وهو فيه عند توجيه ربه فلا تطع المكذبين. ولم يساوم صلى الله عليه وسلم في دينه وهو في أحرج المواقف العصيبة في مكة، وهو محاصر بدعوته وأصحابه القلائل يتخطفون ويعذبون ويؤذون في الله أشد الإيذاء وهم صابرون. ولم يسكت عن كلمة واحدة ينبغي أن تقال في وجوه الأقوياء المتجبرين تأليفا لقلوبهم أو دفعا لأذاهم، ولم يسكت كذلك عن إيضاح حقيقة تمس العقيدة من قريب أو من بعيد. روى ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق رحمه الله قال: فلما بادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بالإسلام، بادى يعني أعلن وصدع به كما أمره الله، لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه فيما بلغني حتى ذكر آلهتهم وعابها، فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا خلافه وعداوته إلا من عصم الله تعالى منهم بالإسلام، وهم قليل مستخفون. وحدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله مظهرا لأمره لا يرده عنه شيء. فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعنيهم من شيء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتبهم من شيء أنكروا عليه من فراقهم وعيب آلهتهم، ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم، مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب، عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو سفيان ابن حرب ابن أمية وأبو البختري واسمه العاص بن هشام، والأسود بن عبد المطلب بن أسد وأبو جهل واسمه عمرو بن هشام وكان يكنى أبا الحكم، والوليد بن المغيرة ونبيه ومنبه ابن الحجاج بن عامر أو من مشى منهم. فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه، ثم شرى الأمر بينه وبينهم حتى تباعدوا وتضاغنوا، وأكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذامروا فيه وحض بعضهم بعضا عليه. ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا، أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين، أو كما قالوا له. ثم انصرفوا عنه، فعظم على أبي طالب فراق

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. ومضى عليه الصلاة والسلام في الآيات يقرأها حتى قرأ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فلما سمعها منه عتبة قام وقال أستحلفك بالله وبالرحم إلا كففت، وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها يسمع منه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد، هذه رواية. ثم قال قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورائي أنني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمع فاعتزلوه فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. فقالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. وورد الحديث برواية أخرى منها أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فقام مذعورا فوضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنشدك الله والرحم يا محمد، وذلك مخافة أن يقع النذير. وقام إلى القوم فقال ما قال. وعلى أي حال فهذه صورة أخرى من صور المساومة، وهي كذلك صورة من صور الخلق العظيم تبدو في أدبه صلى الله عليه وسلم، وهو يستمع إلى عتبة حتى يفرغ من قوله الفارغ الذي لا يستحق الانتباه من مثل محمد عليه الصلاة والسلام في تصوره لقيم هذا الكون وفي ميزانه للحق ولعرض هذه الأرض، ولكن خلقه عليه الصلاة والسلام يمسك به ألا يقاطع ولا يتعجل ولا يغضب ولا يضجر حتى يفرغ الرجل من مقالته وهو مقبل عليه، ثم يقول في هدوء أقد فرغت يا أبا الوليد، زيادة في الإملاء والتوكيد. إنها الطمأنينة الصادقة للحق مع الأدب الرفيع في الاستماع والحديث، وهما معا بعض دلالة الخلق العظيم الذي عليه النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وصورة ثالثة للمساومة فيما رواه ابن إسحاق قال واعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة فيما بلغني الأسود بن المطلب ابن أسد بن عبد العزة والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي، وكانوا ذوي أسنان في قومهم، فقالوا يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله تعالى فيهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، السورة كاملة. وحسم الله المساومة المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره ربه أن يقول. وهنا قال فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إذن زدنا على الوقت كثيرا، لكن إذا أنا شرعت في كلام صاحب الظلال تجدني يعني لا أقطع كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نحن بهذا نكون قد أتينا يعني على تفسير هاتين الآيتين: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، وإن كانت هناك بقية لبعض المفسرين كالشنقيطي والجزائري نأخذها إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.